إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يغزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، سؤال يجب على كل منا أن يطرحه على نفسه في كل وقت وخاصة في هذه الأيام، والسؤال يقول: ما الهم الذي تحمله؟ ما الهم الذي تحمله؟ تجد كثيرا من الناس التزامهم في الظاهر، أما همه أما قلبه فهو أبعد ما يكون عن الالتزام بشرع الملك الديان. سله هذا السؤال من صباحه إلى مسائه، من يومه إلى ليله، بما يفكر؟ ماذا يشغل قلبه؟ ما الهم الذي يحمله؟ فإن أقصى شيء في خياله وفي قلبه مسألة الوظيفة والمعاش، أو الدراسة إن كان طالبا، أو الزوجة والأولاد إن كان متزوجا وكان قد أنجب له، أو البيت والأثاث، أو كل هذه الأشياء التي نعرفها. لكن السؤال: ثم ماذا؟ ثم لا شيء. ثم الأمر عند هذا الحد فقط يقف على خاطره وتفكيره، أن ينام على الفراش ليستيقظ ويبدأ يوما جديدا. هذا فقط هو همه، هذا فقط هو همه، هذه هي حاله، هذا هو تفكيره. ولهذا كثير من الناس يفرح لما يرى اللحية ما شاء الله قد طالت، والإزار الذي يرتديه ويلبسه قد قصر، وهذا شيء مطلوب وطيب أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ما دخلت في قلبه لا تجد أثرا من آثار الالتزام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى الملك الديان: ما ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن الله عز وجل ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. ولهذا قال الله الملك الديان في محكم آي القرآن: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعبرة بالقلب وما يشغل هذا القلب. والسؤال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالسؤال الآن: أي قلب هذا الذي قال الله عز وجل عنه أنه قلب سليم، أنه لا ينفع شيء يوم القيامة أبدا إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فيا ترى ما هو القلب السليم؟ أي قلب هذا القلب السليم؟ أقلب تجده إن جاء وكبر في الصلاة همه في الدنيا؟ هذا هو القلب السليم؟ هل هذا القلب سليما حقا كما قال الله عز وجل عنه أن هذا هو الذي ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم؟ القلب السليم هو من أتى فكبر في الصلاة، فانشغل قلبه بالدنيا عن الله، قلب انخلى بمحارم الله ولم يره أحد ولم ينظر إليه، تلذذ وتعلق بكل محارم الله ثم انتهكها، هل هذا القلب سليم؟ قلب إن قرأ القرآن فهو لا يفكر إلا في الدنيا ولا يفكر في كلام الديان، أهذا قلب سليم؟ وإن يكن في الصلاة وبكى، فهل يبكي على تدبر القرآن أم أنه يبكي على عزيز أو غال فقده ولا يبكي لتأثره بالقرآن؟ أهذا قلب سليم؟ ولهذا فإن الله تبارك وتعالى في أكثر الآيات يخاطب القلوب دون الأجساد، فيقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب هو الذي يجعل الله عز وجل عليه الران، والمعصية تلو المعصية، والذنب بعد الذنب، والمخالفة تليها مخالفة، ثم أغنية، ثم غيبة، ثم غيبة، ثم نميمة، ثم عقوق للوالدين، ثم ترك للصلوات، ثم مشاهدة الأفلام والمسلسلات، ثم مشاهدة الإعلانات، ثم محادثة الفتيات، ثم كل ذلك من المعاصي والذنوب والموبقات، كل هذا يجعل على القلب ران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما فعلوه من معاصي وذنوب كان هو الران على تلك القلوب، يجعل الله عز وجل على القلب ران، بل أشد من الران. قال الله الملك الديان: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. والطبع على القلب بل القفل على القلب، فأصبحت القلوب عليها أقفال. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هنا قد عرفت إجابة سؤالك الذي طالما سألته وطرحته على نفسك وعلى غيرك، خاصة في شهر رمضان حينما يصلي بك الإمام صلاة التراويح لتسمع من خلفه القرآن، وتتعذب ممن حولك يبكون وينوحون وبالقرآن يتأثرون، وأنت تتعذب لماذا لم يؤثر فيك القرآن. الجواب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب المعاصي والذنوب. الجواب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيا عبد الله، ما الهم الذي تحمله؟ هو هم الدنيا؟ فأين هم الدين؟ الهم الذي كان يحمله السلف حينما نتكلم عن الهم الذي يشغل قلبك، اسأل بالله نفسك، وأسألك أنا بالله في هذا المجلس الآن، بما تفكر؟ وما الذي يضغى على تفكيرك وعلى قلبك؟ هل هي الدار الآخرة؟ هل هي سكرات الموت؟ ألا تفكر بهذه الأمور؟ أم أنك إن فكرت بها فتأخذ حيزا قليلا من همك وفكرك وعقلك وقلبك؟ أما الغالب على الفكر وعلى القلب فهو المعاش والدنيا والزوجة والأولاد والعمل وغير ذلك. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل، فلا تشغل نفسك بهذه الدنيا الفانية بقدر ما تجعل قلبك منشغل بالقضية الخالدة الباقية، ألا وهي قضية الآخرة، هم الآخرة. أين هو من قلبك؟ يقول يوسف: قال لي سفيان الثوري: ائتني بالماء. يقول: فقربت إليه كوزا من الماء ليقوم في الليل ليصلي إلى الله تبارك وتعالى. يقول: فاقترب من الماء ووضع يده على خده. يقول: فتركته وذهبت ونمت. يقول: فاستيقظ لصلاة الفجر فجئت إليه فإذا هو على الحال التي تركته عليها، جالس أمام كوز الماء واضعا يده على خده. فقلت له: يا أبا عبد الله، ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قال: نعم، على هذه الحال. قال: ولم تسأل؟ قال: لماذا تركتك هكذا؟ فجئتك بعد أن نمت فرأيتك مستمرا واضعا يدك على خدك هكذا. قال: كنت أفكر في هم الآخرة. ولهذا من الناس من أخلصهم الله عز وجل بهذا: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي الخالصة؟ بخالصة ذكر الدار، يذكر الدار الآخرة، خلص عقله وقلبه لذكر الآخرة. كان بعضهم يصلي فيبكي وتسيل دموعه وتهراق على خده ووجنتيه ولا يشعر من بجنبه أنه يبكي، فأين همه؟ همه في الآخرة ليس همه في الدنيا. وكان بعضهم كما تقول زوجة مسروق رحمه الله، تقول: كان يصلي بالليل حتى تجلس امرأته خلفه وتبكي، تبكي رأفة على حاله من بكائه هو ورحمة به. تقول: فإذا أذن الفجر زحف كما يزحف البعير. لما؟ لأن همه الآخرة، لا يستطيع أن يقوم على قدميه من التفكير في قضية الآخرة. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثالث الخلفاء، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أنزل فيه قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل، يعني في الليل ما ينام أبدا حينما يدخل عليه الليل، حتى قيل إنه كان يختم القرآن كله في ليلة واحدة. انظروا إلى همه عثمان بن عفان، فأين همك؟ دخل عليه الخوارج رضي الله عنه وأرضاه، دخلوا عليه في الدار وهو في غرفته، طلب الصحابة أن يقاتلوا دونه وأن يقوموا بحمايته، وكان هو الخليفة، خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين، فإذا به يأبى ويرفض. قال: ما تقاتلون حتى تسفك دماؤكم، لا تقاتلوا، اتركوهم. ففدى الأمة بدمه هو رضي الله عنه، لأن الصحابة لو كانوا حوله وقاموا بحمايته وقاتلوا الخوارج الذين يريدون قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين، فإنه في هذه الحالة سوف يتم مقتلة كبيرة عظيمة وتسفك فيها الدماء البريئة. فقال: لا، اتركوهم ولا تقاتلوهم حتى يحقن دماء المسلمين. ففدى بنفسه أمة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دخلوا عليه وفتحوا عليه واقتحموا الباب، ثم طعنوه 9 طعنات، أشقى القوم طعنه 9 وحدة. قال: أما 3 طعنات فطعنتها لعثمان، طعنتها لله. هؤلاء هم الخوارج الذين يسمون في عصرنا باسم جماعة التكفير والهجرة. هؤلاء هم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقتلوه في الدار وهو الخليفة، خليفة وأمير المؤمنين. قال قاتل عثمان لما طعنه 9 طعنات، قال: أما 3 فلله، وأما 6 فلشيء وقر في صدري وكذب. فهي 9 كلها ليست لله والله. طعنه فسال دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، سال على المصحف، كان يقرأ القرآن عند موته. فبكت زوجته وقالت: قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن. انظر إلى همه، انظر إلى همه، وانظر إلى همك أنت، انظر إلى هذه الهموم. يمشي على الأرض وهمه في الآخرة، همه أن يدخل الجنة، همه أن ينجو من النار، حتى قال: والله لو كنت بين الجنة والنار وما أدري إلى أيتهما أصير لتمنيت أن أصير رمادا حتى لا يقذف بي في النار. كل هذه الأعمال الصالحة وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لو أنني واقف بين الجنة والنار ولا أدري إلى الجنة أصير أم إلى النار أصير، لتمنيت أن أصير ترابا رمادا حتى لا يصار بي إلى النار. قارن بين همه وحاله وحال من كثير من أمتنا، أمة الإسلام، من كثير من المسلمين الذين تجدهم لله تبارك وتعالى عاصون ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم غير متبعون، وتجدهم يقولون: يا بختنا بالنبي، ده النبي هيشفع لنا، وكذبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح أنه يأتي يوم القيامة على حوضه فيقول أن هناك أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته من آثار الوضوء غرا محجلين، فيعرفهم النبي الصادق الوعد الأمين أنهم من أمة خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم يأتون على الحوض ليشربوا من يد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإذا بالملائكة تأخذهم بعيدا بعيدا عن الحوض، فيقول النبي: دعوهم فإنهم من أمتي. فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا بعدك وغيروا. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. أيظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم؟ وهؤلاء الذين يقولون إن رحمة الله واسعة، نعم، ولكن انظر إلى قول الله، أين تكون رحمته؟ إنها للمتقين، إنها للمحسنين، إنها للذين يحسنون أعمالا يتبعون الله ويتبعون رسوله، ليست للكل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يصلي بالليل لا ينام من أجل أن همه الآخرة، يحذر الآخرة. قارن بين حال هذا وحال من يقيم الليل أمام التلفاز، قارن بين حال هذا وحال من يقيم الليل في التلفون في الهاتف مع عشيقته، قارن بين حال هذا وحال كثير من أمتنا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، من الذي جعله ساجدا وقائما في الليل والناس نيام؟ بل الناس أمام الملهيات وفي المباحات يتلذذون بالفرش والنساء، أما من هو ساجد وقائم، قائم لما؟ قائم لماذا؟ ساجد لماذا؟ ما الهم الذي يشغل قلبه؟ قال الله: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قطعا لا يستوون، يقينا لا يستوون. هل شغل قلبك هم الدار الآخرة أم أنك نسيت؟ هل صرت من الذين يصلون ولا فيما يقرؤون يتدبرون؟ ينقرها ولا يدري ماذا صلى وبما قرأ الإمام، ولم يتذكر يوما خشع فيه من قراءة القرآن. من السلف من قتل ومات بآية سمعها في الصلاة، لماذا؟ لأنه ليس على قلبه قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لماذا جاءت تلك الأقفال على القلوب؟ الجواب: بسبب المعاصي والذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب ما اكتسب من السيئات. فإن من السلف من قتل ومات بآية. تعرف ما هذه الآية؟ قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فظن أنه قد مات قلبه فلم يخشع قلبه فمات لهول تفكيره في أن قلبه قد مات لم يتأثر بكلام رب الأرض والسماوات. أي قلوب هذه؟ قلوب ملأتها الدنيا وفتن الدنيا حتى أصبحت تكبر وكأنها في الصلاة ما كبرت. أتدري ما معنى التكبير؟ أتدري لماذا ترفع يديك هكذا في التكبير؟ لو كان لنا قلوب لتفكرنا في هذه الحركات والمعاني في الصلاة. ما أتيناها هكذا عادات، بل أتيناها متأملين للعبادات. إنك حينما ترفع يديك هكذا، بطن قدمك إلى الأسفل وظهر قدمك ظهر يدك إلى أعلى وبطن يدك إلى أسفل، لأنك كتعبير عن أنك حملت الدنيا خلف ظهر يدك ثم رفعتها فألقيتها خلف ظهرك لتقبل على ربك والدنيا خلف ظهرك فلا تنشغل منها بشيء. هذا معنى رفع اليدين في التكبير. ومعنى آخر أنك حينما ترفع يديك هكذا تستقبل بهما القبلة كأنك أعلنت الاستسلام لله الملك الواحد الديان، فقلت له أنا استسلمت لك وسلمت نفسي، وهذا دليل استسلامي هو رفع يدي أنني منقاد لك في كل ما تأمر به وتنهى. لو أننا دخلنا إلى الصلاة بهذا، فإنك حينما تخرج من الصلاة وإن سألك أحد كم ركعة صليت، هنا لن تجد نفسك قد تسهو في الصلاة. هنا حينما تسأل ماذا قرأت ستجيب لأنك تعايشت مع الآيات. هنا عندما تأتي للوضوء فإنك لا تفعل كما يفعل الكثيرون بعد انتهائهم من الوضوء يسألون سؤالا ويقولون يا ترى هل غسلت قدمي في الوضوء أم نسيت؟ لأن هؤلاء حولوا العبادات إلى عادات. أما لو تأملنا ما في هذه العبادات من معان عظيمات فإننا أبدا لن نسهو في الصلاة ولن نخرج عن رب الأرض والسماوات بأننا ينشغل قلوبنا وعقولنا عن الله بالدنيا. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أي قلوب هذه؟ قلوب ملأتها الدنيا وفتن الدنيا حتى أصبحت تكبر وكأنها ما كبرت. بل جاء أحد الناس يشتكي إلى أحد العلماء يوما من الأيام وقال له هذا السؤال، قال والله، وأنا أقول والله، قد جاءني أنا شخصيا وأحد من هذا المسجد تحديدا دوما يتصل بي ويقول والله أفكر في المعصية حتى وأنا في الصلاة. يفكر في المعصية حتى وهو في الصلاة، لأن همه وقلبه ليس لله، همه وقلبه ليس في الدار الآخرة، همه وقلبه إنما هو في الدنيا. حتى في السجود في أقرب ما يكون العبد من ربه، فأي قلب هذا؟ بل أي هم من هذا؟ الحسن البصري يدخل يوما من الأيام على البيت فيقول له أهله يا أبا سعيد العشاء، تناول وجبة العشاء فقد وضع العشاء. فيقول كلوا عشاءكم. فيقولون له يا أبا سعيد برد العشاء. فيقول لهم كلوا عشاءكم فقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه، رأيت رجلا في السقرات يحتضر. فلم يكن له رغبة في العشاء ولا في تناول الطعام بعد أن رأى هذا المشهد وهذا المنظر وأنه سيقدم عليه يوما ما، ماذا سيمر به عندها؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيسمع ساعتها كلا كلا، إنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن تستطيع العودة إلى الدنيا مرة أخرى، لن تستطيع أن تعود إلى أن تصلح ما قد أفسدت في الدنيا. فعليك من الآن، الآن عليك أن تشغل قلبك وهمك بقضية الآخرة. لا تقل أخي الكريم أنا أصبحت أفضل من غيري، أو أنا أصبحت اليوم أفضل من أمس، والحمد لله عندي بعض الأعمال الصالحة، عند الممات يتبين لك كل شيء. يتبين لك هل كانت هذه الأعمال الصالحة في ظاهرها مقبولة عند الله أم لا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كارثة والله حينما يأتي بعد أن صلى وصام وبالليل قد قام ولحج بيت الله تبارك وتعالى قد ذهب ورحل، أنفق الأموال وأتعب الجسد وفرغ نفسه وترك عمله وأهله ووطنه وذريته وزوجته، ترك كل شيء من أجل الله، ثم دخل في قلبه الناس، دخل في قلبه الدنيا من أجل أن يقال له يا حج، فضاع منه الإخلاص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. عند الممات ستتضح حقيقة تلك الأعمال ويظهر ما في القلب. همك الذي يشغلك سوف تتلفظ به عند الموت، بل يخرج الله عز وجل السرائر يوم تبلى السرائر. عند الممات تفتضح الأنفس ويظهر ما قد غاب عن الناس، يظهر ما قد خفي عن الناس. إن لم يكن في الموت فعند لقاء الله تبارك وتعالى. رجل قلبه يتعلق بصبي ليفعل معه فعل قوم لوط، فلما حانت ساعة وفاته عند مماته وعند سكراته، وفي هذا إن شئت أن تقرأ فقرأ كتاب التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة للإمام القرطبي في الفصل الأول من الكتاب، ستجد عن هذا الأمر أمورا كثيرة عدة وأمثلة عديدة متكاثرة. فإن ذلك الرجل الذي عاش في هذه الدنيا انشغل قلبه بهذا الأمر، عند موته لما قيل له قل لا إله إلا الله، فإذا به يقول اسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل. ينادي هذا الشاب يقول رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. وآخر في مصرنا عند موته في سقراته قيل له قل لا إله إلا الله، فغنى أغنية وقال هل رأى الحب سكارى، وغيره وغيره وغيره. إن الذي عاش على شيء في هذه الدنيا وانشغل قلبه به وكان همه فيه، عند الموت سيلاقيه ويفتضح أمره عند الناس. قالوا لهذا عند موته اتق الله ماذا تقول، فأخرج الله ما في قلبه، إن كان حب مردان أو أموال أو تجارات أو عقارات أو أثاث أو فتن الدنيا، أو تعلق قلبه ببيت أو سيارة أو لأولاد أو زوجات، فسوف يظهر الله عز وجل رب الأرض والسماوات ما في قلبه عند لحظات الممات. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عند الممات يقول هذه الكلمات، لكن هل تنفعه؟ ولتتخيل أخي الكريم تلك اللحظات التي فيها تنازع الموت، ويأتيك على فراش الموت ملك الموت، ويأتيك معه ملائكته وأعوانه. تخيل، ولعلها تكون الليلة الأخيرة هي هذه الليلة، بل لعله تكون وأنت جالس الآن بيننا الآن ملك الموت يتفحص الوجوه ويتفرس الأشخاص، ثم فجأة يهجم عليك ليمد يده إلى فيك أنت فيخرج روحك من جسدك. فخبرني بربك، بماذا ستلقى الله عز وجل ساعتها؟ وسل نفسك، هل أنت مستعد لهذه اللحظات؟ لا تغتر وتقول أنا الآن منتظر الصلوات في مساجد الله رب الأرض والسماوات وأنا على وضوء. سؤال، هل أديت ما عليك من ديون قبل أن تأتي إلى المسجد؟ ماذا لو قبض ملك الموت روحك الآن؟ ماذا ستجيب عن تلك الديون؟ أأخذتها لضرورة أم لرفاهية؟ لماذا استدنت؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على أحد أبدا عند موته إلا بعد أن يسأل سؤالا، أعليه دين؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا ليس عليه دين صلى عليه، وإن قالوا نعم عليه دين قال صلوا على صاحبه. هذا أمر يغتر فيه كثير من الناس، والدين أمر لو قدمت إلى الله تبارك وتعالى بأعمال وحسنات كثيرة متكاثرة فإنه لن تدخل الجنة حتى يعفو عنك صاحب ذلك الدين. ولك أن تتخيل يوم القيامة والتعامل يومها بالحسنات والسيئات، ليس تعامل هناك بالأموال ولا بالدراهم ولا بالدنانير، فساعتها لو أن أحد له عندك وأنت مستدين له بدرهم واحد، أيقبل ساعتها منك الدرهم أم يطلب منك حسنات مقابل ذلك؟ لك أن تتخيل. فسل نفسك أنت، هل أنت مستعد لهذه اللحظات الآن؟ أم أن ملك الموت سوف يطرق عليك الباب أو يستأذن منك قبل أن ينزع الروح منك؟ أم أنك يا عبد الله سوف يؤخرك الله حتى ترجع وتعيد الأمانات إلى أهلها وتتوب من بعض المعاصي التي بينك وبين الله لا يعلم عنها إلا الله عز وجل؟ سؤال، تصلي الآن متوضئ جالس الآن منتظر الصلاة وفي جيبك علبة سجائر، علبة عبوة تعصي بها الله، تعصي بها ربك، ماذا لو قبض ملك الموت الآن روحك؟ بماذا ستجيب ربك عن هذا وهي محرمة بنص القرآن؟ حتى لا يأتي أحد فيتصدق عن جهل ويقول أين هذا التحريم من القرآن؟ أقول لك هناك في القرآن الكريم 12 آية تحرم التدخين، وفي الحديث الصحيح 13 حديث صحيح. أذكر لك آية واحدة، قال الله تبارك وتعالى وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، قال الله عز وجل عن النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل الطيبات، فبنص القرآن أن الطيبات حلال، وبنص القرآن أن الخبائث حرام. ولو سألنا أي إنسان منصف عاقل أيندرج التدخين تحت صنف الطيبات أم صنف الخبائث؟ فإن قال تحت صنف الخبائث فبنص القرآن يحرم عليهم الخبائث، فهي حرام بنص القرآن. ولهذا الإمام أحمد لما أشغله هذا الهم وأقلقه ذلك الهم، يوم من الأيام جاءه رجل فقال له شعرا، فقام الإمام أحمد من مجلسه وكان حوله التلاميذ والأصحاب، فدخل في غرفته وأغلق الباب فانتظروه للخروج فتأخر عن الخروج، فاقترب أحدهم يستمع إلى الإمام أحمد خلف الباب يردد الشعر نفسه وهو يبكي، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، لا تقل ما في أحد، أغلقت الباب وفتحت التلفاز ونظرت إلى ما حرم الله، فساعتها تذكر هذه الكلمات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا كثيرا ولعبنا، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. قل هذه الكلمات: إذا ما غاب عنك نظر الناس وبقي عليك نظر رب الأرض والسموات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، هم الأمة، أين هم الأمة من قلبك؟ أين حمل هم الأمة من همومك؟ أين تفكيرك وشغل قلبك وعقلك ونفسك بهم الأمة؟ من الهموم أخي الكريم التي لا بد أن تشغلك هم هذه الأمة، هم إصلاحها. ألا يقلقك؟ ألا يؤثر في قلبك عندما تخرج من بيتك ولا يخرج أحد للصلاة غيرك؟ ألا تضطرب أخي الكريم ساعتها عندما تقوم للفجر إن كنت ممن يصلي الفجر؟ ألا يقلقك أنك عندما تقوم للفجر وتمشي في الشارع لوحدك ولا تسمع إلا قرع عليك في الطريق، ولا تسمع أحدا معك يسير للمسجد؟ ألا يحزنك؟ ألا يهمك هذا؟ ألا يصيبك بالحزن أن ترى في كل يوم تزداد بيوت الربا التي تحارب الله عز وجل ظهارا نهارا؟ ألا يحزنك ويقلقك لما ترى في الشارع، عندما ترى في هذه الشوارع امرأة متبرجة أو هذه الفتاة مع هذا الشاب، وهذه كاشفة عن رأسها، وتلك حاسرة عن ساعديها وساقيها؟ ألا يحزنك يا عبد الله؟ إن هذا الهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تقول عائشة: كان يجلس آخر عمره صلى الله عليه وسلم في الصلاة. تعرف لما؟ تعرف لماذا؟ تقول: مما حطمه الناس، مما حطمه الناس، أي مما وقع فيه الناس وانشغل فيه الناس. ألا تحمل هذا الهم يا عبد الله؟ فلعلك، قال الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. يا محمد، لماذا تهلك نفسك عليهم هكذا؟ ستقتل نفسك من أجل انشغالك عليهم وشغل همك بهم. همك إن لم يكن في الموت وفي القبر وفي القيامة وفي الجنة والنار، فإنه في هموم الأمة، يحزن ويتألم. حتى قام من مجلسه وهاجر من مكة إلى الطائف، 90 كيلومتر يمشي النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه لا يركب دابة، من أجل أنه يحمل هم الأمة. خرج إلى الطائف على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ودخل على رؤساء القوم وعلى كبرائهم، حتى قال قائلهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال قائلهم قبحه الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما وجد الله غيرك ليرسله لنا؟ وقال الآخر: إن كنت صادقا فلن أجيبك، وإن كنت كاذبا فأنا أكبر وأشرف وأعلم من أن أجيبك. وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء، فرموه ورشقوه بالحجارة، يلحقهم الصبيان والعبيد والسفهاء وهو يمشي، حتى قال عليه الصلاة والسلام: انطلقت. اسمع إلى الرواية وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قائلا، قال: انطلقت هائما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، أي صار من شدة ما وجد من ألم وتكذيب كان قد مشي من شدة ما لاقى من ضرب الحجارة والتعذيب مشى على قدميه وهو لا يدري، ثم أفاق فوجد نفسه في قرن الثعالب في منطقة بعيدة عن الطائف. تخيل من شدة الهم ما يدري أين استفاق، مشى فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، فجاءه ملك الجبال قال: مرني أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين الكبيرين اللذين يحصران مكة وأهل مكة بينهما حتى ينضم الجبلين إلى بعضهما البعض فيموت أهل مكة ويزول الهم وترتاح ويزول كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا همه صلى الله عليه وسلم. فماذا همك؟ وأين همك؟ وفيما تفكر؟ وكان لسان حاله صلى الله عليه وسلم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأين أتباع محمد الصادق الوعد الأمين؟ أين من يحملون هم خاتم الأنبياء والمرسلين؟ تعرف من هم؟ أنا ومن اتبعني، هؤلاء هم الذين يحملون الهم، هم الأمة، أنا ومن اتبعني. الدعاء إلى الله هم أتباع رسول الله، هل هذا الهم تحمله؟ تحمل هم الدعوة إلى الله عملا بحديث رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ألم تعلم آية؟ ألم تعلم حديثا حتى تبلغ عن رسولك صلى الله عليه وسلم؟ أين همك؟ وانظر إلى همه صلى الله عليه وسلم وسأل نفسك: ما الهم الذي تحمله يا عبد الله؟ هل تحمل هم الأمة؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي قاتل نفسك يا محمد على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. أيها الإخوة الكرام، إن القلب بعض الأحيان يكاد ينفطر إن كان في القلب إيمان، إن كان في القلب إسلام، لما ترى شابا أو شبابا لا يصلون للملك الديان، بل بعضهم يضحك عليك حينما تصلي. جاء أحدهم يوما إلى أحد الدعاة إلى الله بعد أن صلى صلاة الظهر وقال: لا زلتم تصلون؟ الناس قد وصلوا إلى القمر وأنتم لا زلتم تصلون؟ بل صارت الأسئلة الآن في حكم تارك الصلاة: هل يجوز أن يتزوج أو لا يجوز أن يتزوج؟ ومن الناس من تجده إن قلت له تعال فصلي معنا يقول: ابقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ، ادعينا ربنا يهدينا. والله إن هذا يدمي القلب ويحزن القلب من حال هذه الأمة. قبل أيام خرج أحد الدعاة إلى الله من البيت فإذا بزحام والسيارات مجتمعة وأصوات رنات السيارات والناس قد خرجت، فذهب هذا الداعية مسرعا فإذا بالشوارع مغلقة، ما الخبر؟ وكأن لسان حاله يقول: إن فلسطين لعلها حررت فالحمد لله، بل لعل مشكلة كشمير انتهت بفضل الله، أم لعله والحمد لله طبق شرع الله عندنا والحمد لله. فلهذا خرج الناس فرحين مستبشرين يصيحون مستبشرين بهذا النصر العظيم، ومن هنا يحق لهم أن يفرحوا بهذا النصر فيقولون: لا، بل إن فريقنا قد فاز في المباراة. أليس هذا ما نشهده ونلحظه؟ أليس هذا ما نعيشه ونراه؟ أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم. 1,000,000,000 أصبحوا كغثاء بشط يم. هل هي ثغاء أم هي غثاء؟ ومصلى نبيهم بيد اللص يقتصم. أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن قنعنا ورضينا بسخفنا ورقنا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم. عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أولو عقل، أولو نهى، أولو ألباب، هؤلاء هم صفوة الخلق. هم من هم يا رب؟ أولو بقية أصحاب عقول ينهون عن الفساد في الأرض. هؤلاء هم أصحاب العقول، هم هؤلاء أهل العقل، بل ما يستحق غيرهم أن يكونوا أولو بقية. جاء يوما من الأيام إلى أحد الدعاة إلى الله الملك الديان ضابط من المباحث، يقول لهذا الداعية: يا شيخ، ما طلعت من المغفر إلا الساعة 4 صباحا، أي ما خرج من ورديته ونوبته في العمل. فقال له: ما الخبر؟ قال: قبضنا على مزرعة كلها ممتلئة بالشباب والشابات يقومون بالدعارة. يقول: وكلهم أو أغلبهم من أهل البلاد، بلاد المسلمين، إخواننا وأخواتنا. يقول: وجئت إلى فتاة ليست كبيرة، صغيرات في السن أكثرهن، فقلت لها: كيف خرجت من البيت؟ أهلك أين هم؟ تقول: أهلي يظنون أنني من خيرة الفتيات ويحسبون أنني من أشرف الفتيات. قلت: كيف إلى الفجر ما يدرون عنك شيئا؟ قالت: قلت لهم إنني في عرس، في حفلة زواج لصديقتها أو زميلتها. فأين الرجال؟ أين أصحاب الغيرة؟ أين أصحاب الحمية؟ صار هم بعضهم للأسف أن يحضر هذا المجلس ثم يشرب شاي وقهوة ويقلب كف على كف ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقولها بعد أن تبذل الأسباب، لا تقول هذه الكلمة وأنت لا تفعل إلى الله شيئا. بعد أن يشغل قلبك فتسجد في الليل وأنت تبكي تقول: اللهم أمتي أمتي، كما قالها قبلك الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فأنهم لا يعلمون، كما قالها النبي المأمون عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولهذا ذلك الذي آمن من قوم إسرائيل من قوم فرعون ماذا قال؟ يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ولهذا قال في خاتمة كلامه: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. بعد أن دعا إلى الله، بعد أن حمل هم الأمة في قلبه، بعد أن شغل نفسه بهم الأمة وبهم الإسلام، بعد أن نصح ودعا، قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أيها الناس، تحركوا وليشغلنا على الأقل الهم في البداية، لأنه إذا دخل هذا الهم في القلب وصلحت هذه المضغة، أي القلب صلح وأصبح صالحا في الجسد، صلح الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فنجده إما متكلما أو كاتبا أو ناشرا أو موزعا أو طارقا للأبواب، هذا الذي شغل قلبه هذا الهم فسيسعى إلى حمل هم هذه الأمة والدعوة إليها وتوصيل الناس إلى ربهم. لأننا في هذه الأيام، في هذه الأيام تحاك عدة مؤامرات بمصرنا وبالإسلام وبالمسلمين، وخاصة بالسلفيين الذين انتهجوا نهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين. فتجدهم يوقعون بين السلفية والصوفية ويقولون ويزعمون كذبا أن السلفية سيقومون بتهديم الأضرحة، وهذا كذب، هذا لم يقله أحد من السلف. والسلفية ليست حزبا ولا جماعة، إنما السلفية منهج اتباع كلام الله وكلام رسول الله وفعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه، هذه هي السلفية. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هم يوقعون الآن بين المسلمين لأنهم عرفوا يقينا أن تأثير الإسلام على هذه البلاد تأثير عظيم. وارجع إلى الانتخابات الدستورية حينما قال المسلمون قالوا نعم وقال غيرهم لا، حينما كان، وأنا لا أقصد بعضا من المسلمين الذين صوتوا بلا في الدستور، لكن أقصد أن الشريحة العظمى التي كانت تسعى وراء لا كانت من غير المسلمين. هنا عرفوا أن لتأثير الإسلام والإسلاميون على هذه البلاد تأثيرا عظيم، فأرادوا أن يوقعوا بينهم فيما بينهم. أما إذا فسدت هذه المضغة فنجده يصد عن دين الله ويقول للداعية ماذا تفعل، الفساد أكبر منك يا أخي، ما تستطيع أن تفعل شيئا. ويأتي المريض الثاني فيقول الحمد لله نحن بخير، نحن أفضل من غيرنا، ولكن الخطأ باق والمنكر يبقى منكر، والربا في الموبقات والزنا في المحرمات والفواحش من أسباب هلاك الأمم. لابد أنك ترضى بهذا وتصدق هذا. ولهذا زينب رضي الله عنها وأرضاها، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت أنهلك يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا الصالحون والحمد لله. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث فعلينا أن ننفي هذا الخبث وندعو إلى الله ونشجع بعض، نصبر وندعو يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح لن يكون إلا بالتقوى وإلا بالصبر والمصابرة، أن يدعو بعضنا بعضا وأن يصحح كل منا خطأه وخطأ غيره. فما الهم الذي تحمله؟ اسأل بالله نفسك أيها الأخ الكريم، هل همك لا زال بعد هذه الكلمات في أساس من البيوت سوف تشتريه بعد أيام؟ أم لا زال همك في شهادة سوف تحصل عليها بعد شهر؟ أم همك لا زال في سفر سوف تسافره بالصيف؟ أم همك لا زال في سيارة سوف تركبها بعد أيام؟ أم همك يا عبد الله ما الهم الذي تحمله؟ نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن لا تطغى عليك الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فحال الأمة اليوم، اسمع أخي الكريم، إلى حال أمتنا يصفها هذا الشاعر. وبهذا نختم هذه الكلمات التي تكلم فيها عن هذه الأمة المريضة، ولا نقول ميتة، فالأمة الحمد لله ما زالت حية لكن فيها مرض. اسمع إلى حالها وفكر واستشعر ثم سل نفسك بعدها، هل دخل الهم في قلبك أم ماذا؟ يقول إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أصغناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم طرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده وكان لنا ماض فنسيناه، باللاهث خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما فأخطأ دمع العين مجراه. لا ضر امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت آدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا أي رعبا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا رب يا رب فابعث لنا من مثله نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. ما الهم الذي تحمله؟ هل في قلبك هم؟ تطرق يوما من الأيام إلى بيوت الجيران تقول لهم يا قوم اتقوا الله، يا قوم الأذان يؤذن ولا أحد منكم يخرج إلى الصلاة. هل هذا الهم يشغل قلبك الآن؟ هل يشغل قلبك يوما من الأيام أخي الكريم أنك ترى ولدك يحفظ القرآن يدعو إلى الله الملك الديان يطلب العلم الشرعي يجاهد في سبيل الله؟ هذه الأمنية التي ما حصلت أنت عليها ولا حققتها أنت في نفسك، هل تتمناها لأولادك؟ هل تتمناها لجيلك من بعدك يا عبد الله؟ هل يشغل قلبك هذا الهم أن ترى يوما من الأيام الحدود تطبق وشرع الله يقام وكتاب الله عز وجل يحكم بيننا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقة في الأرض؟ هل هذا هو الهم الذي يشغل قلبك بعد هذه الكلمات؟ سل نفسك يا عبد الله وكن صادقا، ما الهم الذي تحمله؟ ثم إن عرفت أن هذا الهم هو الذي تحمله فإن هذه الأمة ستنتصر إن شاء الله. وإن كان هذا ليس هو الهم الذي في قلبك فاعلم أنك سببا لهزيمة هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم يا ربنا اجعل هم هذه الأمة في قلوبنا، واجعلنا يا ربنا ممن يسعون لنصرة ديننا. اللهم مكن يا ربنا لدينك في الأرض، اللهم مكن يا ربنا لدينك في الأرض، اللهم مكن يا ربنا لدينك في الأرض، اللهم أذن يا ربنا لشرعك أن يسود ولدينك يا ربنا أن يقود. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.